فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحرم أن يشتري أرنبا حيا أو حمامة حية ثم يذكيها بعد ذلك ويأكلها؟ ما يمسكها، ما يمسك الصيد، المحرم ما يمسك الصيد. ولو كان له له مثلا أرانب ما يمسكها وهو محرم. نعم.